هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا؟ هذا كلام لا. كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة إلى عاشرهن بالمعروف. فأول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وأبخل منه من يبخل بالسلام. يقعد يمكن أسبوعين وثلاث أو شهر وشهرين، لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، يقول لك: لا والله أصل بيننا صراعات. الله، صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. أنا أراها قبور تحوي أناسا أمواتا يسيرون على قدمين. يعني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للأسف كسب البال من إيه وقليل الرجاء من إيه؟ من سوء معاملة الطرف الآخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة: حسن إن رأى حسنة كتمها، وإن رأى سيئة أذاعها. فإذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بإيه؟ يعني بالدعاء، أن يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، أما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة. لأن هذا الدعاء يقع في إيه؟ في الأولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لأن الأب والأم ليسوا على قلب واحد. أنا أقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر أو مساحة سوء. أنا أجي في مساحة الخير وأعيش، فإذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين أتعامى عن مساحة الإيه؟ أتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني إيه؟ يعني أتغابى وأتغافل وأتغافر. أتغابى أعمل أن روحي غبي، أعمل أن الأمر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الإيه؟ السيئات. ثم التغافل. يعني التغافل؟ يعني أتغافل عن بعض العيوب، أعمل أن إيه؟ يعني أتغافل عنها، مش أقف عند كل، أنا مش مفتش في في في في في في, في الأحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى إذن لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والأولاد والبنات إلى بر الإيه؟ السلام. لن نصل إلى بر السلامة، ولن يسلم الإنسان منا إلا إذا كان في سلام مع نفسه. فإذا كنت أنا في سلام مع نفسي وصلت إلى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب أتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني أو يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الأولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. أما أن يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب أن يكون. وعندئذ لا نستطيع أن يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا يعني أرى أن أترككم الآن أنا إن شاء الله بالمعروف في هذا الفاصل، ونعود بعد أن أترككم بالمعروف لنتواصل بالمعروف إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. من الأشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني ايه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى. تصبح الصباح دماغي، اذني، عيني، ركبتي، اقدامي، سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس، الروماتويد، الروماتيزم، مش عارف ايه دي بدأ. عيني ما عرفش يعمل فيها ايه. سبحان الله العظيم. الله، والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله، ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى، مثلا زوجة شكاية. يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى ولو كانت صادقة بعد كده، لانه كل يوم نفس الموشح. انا لا استطيع، انا لا اطلع السلالم، مش عارف بصعوبة. يعني سبحان الله، طب ما نشكو الى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ. يا مرحبا.